من معه صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعه وجد يعني صلاه الفجر قد ذهبت، فقال بما ان الصلاه قد ذهبت لا اقصد يعني ذهبت في المسجد، لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس هيقول اي نعم. طيب فقال بما انه قد ذهب وقت الصلاه فلا مانع لو نمت ساعه مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاه، فهل اذا استيقظ بعد الساعه يكون يصلي ام ذهبت الصلاه عنه من ناحيه شرعيه ولا يصلي؟ شوف مثل الحديث من نام يعني الحديث لا تجري الحديث. نعم اعطيني فهمك من الحديث. فهمي الحديث انه اذا استيقظ يجب ان يصليها، هذا هو عرفت فلزم. هذا رمضان يا شيخنا. هذا رمضان، هذا رمضان قبل رمضان. أقول رمضان اللي خليت معي. نعم. مش بس يعني عن جماعة التوحيد سألك أكثر من مرة. والله لابد يسأل. نعم. على ذكر